فقال عليه من الله افضل الصلاه والسلام: خالق المشركين واقسم الجهاد وحق الشوارع. فهذه هي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قد هدوا الى الفطره فكانوا يوفقون لشعبهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام فانهم على النور المبين والصراط المستقيم. وليس بقاء الحجه من الامور العاديه كما يظنه البعض من الناس، وانما بقاء الحجه من الامور التعبديه فالواجب تركها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ما هي الفتنه؟ الفتنه في الدين هو رد الحق، هو رد قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد يرد المرء امر النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد قلبه فيهدف والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم امر باحضار اللحيه وامر بمخالطه المشركين، فاذا فرغ وكما يظنه بعض الكفار وكما يحتج به بعض الجهال ان من المشركين كان من يعرف اللحيه، فاننا لن نترك اللحيه، لم يترك امر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضارها من اجل ان بعض المشركين يعطيها، لان المشرك هو الذي يتشطب بنا ولسنا نحن المتشبهين به. امة الاسلام نعود الى قواعد الفطره فمنها السواك، لان فيه توقيفا للاسنان وما يتصرف عليه من الفم، ويتاثر السواك عند المضمضه في الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم، وهو مطهرة للفم، مصفاة للرب، مصلحة للملائكة. فكذلك إذا دخل الإنسان بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت فأول ما يبدأ به السواك. فكذلك من فوائد الفطرة الاستنشاق بالماء، لأنه موقف الأنف من الأبصار. وكذلك من فوائد الفطرة قص الأظفار، لأن الأظفار إذا صارت اجتمع فيها من الأوساخ ما يكون ضررا على الإنسان. فلله يقص تلك الفطرة الإسلامية وما تهدي إليه من المنافع. فيا عباد الله، إن بقاء الأظفار كتبتهم للمحدثين، كتبتهم لأعداء الدين، إنه مخالفة للفطرة. فكذلك يا عباد الله، من فوائد الفطرة غسل البراغي، وهي مخاصم اللحم التي تكون في الإنسان فإنها تجتمع فيها الأوساخ. كذلك من فوائد الفطرة نسج الآلاف، لأن الشعر إذا كثر فيها أحدث أوصافا ورائحة كريهة. فلذلك استيقظ الشريعة الإسلامية محمد بن عبد الله يقول أنفق الآثار، لأن في اجتماعها رائحة كريهة وأوصاف تضر بالإنسان. أما إذا قال المخنثين أهل الموضات الإبليسية أهل التفنن الشيطانية نسبق الآثار ونسبق ونسلط الأرضاء، فنقول لا سمعا ولا طاعة، لأننا نرد كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل الصلاة أو حذفها أو إزالتها بشيء ليس فيه ضرر على الإنسان. كذلك يا عباد الله، من فوائد الفطرة